بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن خير ما قضيت فيه الأعمار هو طلب العلم الشرعي، العلم الذي ينتفع به المسلم في حياته بمعرفة ما أوجب الله عليه وامتثال ذلك عملا وتحقيقا، وينتفع به يوم القيامة بحصوله على تلك المنازل العالية التي أعدها الله عز وجل لأهل العلم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض المفسرين: هي درجات عالية في الجنة. ومن الشواهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل الذي وصفه بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، فأخبر أنه يحشر قبل العلماء برتوة لفضله ولمنزلته رضي الله عنه في العلم، قيل أنها منزلة قيل درجة، وهذا مما يدل على فضل أهل العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة في كلام أهل العلم وما ورد من النصوص في فضله هو العلم الشرعي الذي خاطب الله عز وجل به هذه الأمة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا في هذا الدرس هو في أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل مدار التشريع عليه، وهو الإيمان. فإن الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة كما سيأتي في تعريفه هو ما اشتمل عليه الدين، وما أمر الله عز وجل به عبادة على وجه الوجوب والاستحباب. ولهذا لا يخرج عن الإيمان شيء مما يحبه الله ويرضاه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن السلف لما عرفوا الإيمان عرفوه بما يدل على اشتماله على سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل ما شرع الله من الفرائض والنوافل فهو داخل في هذه الحقيقة. إذن علمنا درسنا في باب أصيل من أبواب العلم، بل عليه مدار العلم، عليه مدار العمل، وهو باب الإيمان. كذا يكتسب الدرس أهمية في كونه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أهمية الدرس أيضا أنه يرجع إلى الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري في صحيح في كتاب الإيمان، وهذا الكتاب تعلمون أهميته عند أهل العلم، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه مشتمل على ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأودع الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان جملة من الأحاديث العظيمة في بيان حقيقة الإيمان. نتدارس هذه الأحاديث ونقف عندها، نتلمس الفوائد التي اشتملت عليها الأحاديث، وإن كنا في الوقت نفسه نستشعر ضعفنا وتقصيرنا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فنبدأ بتوفيق الله عز وجل بقراءة ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، ثم أعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل من تعليقات على هذه الأحاديث. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. ترجم الإمام البخاري لهذه الأحاديث في هذا الباب بكتاب الإيمان، وهذه على طريقته رحمه الله، في أنه يجمع الأحاديث في باب واحد من أبواب العلم، ثم يترجم لها تحت هذه الترجمة كتاب كذا وكذا. فأودع هذه الأحاديث في باب الإيمان تحت هذه الترجمة كتاب الإيمان. والكتاب في اللغة هذه المادة، مادة كتب، معناها الجمع والضم، مادة كتب بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة من الجيش، وهو انضمام بعض المقاتلين بعضهم إلى بعض، ومنه الكتب في العلم، لأن المؤلف يجمع فيها مسائل العلم، فسميت الكتب لما يجمع فيها من العلم. وهذه الترجمة ترجع إلى هذا المعنى، أي أن المصنف رحمه الله سيذكر تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث جمعها في باب الإيمان. والإيمان في اللغة عرف بالتصديق وبالإقرار، ومن أهل العلم من جمع بين تعريفين قال هو الإقرار والتصديق. فممن عرفه بالتصديق الإمام الأزهري، وهو إمام في اللغة وإمام في السنة، ونقل إجماع العلماء علماء اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وذكر جمع من العلماء المصنفين في اللغة أن تعريف الإيمان في اللغة أنه يعرف بالتصديق في لغة العرب، وذكر آخرون أن تعريف الإيمان هو الإقرار، ومنهم من جمع بين الأمرين كما جاء في كلام الطبري في بعض مواطن من تفسيره أنه عرف الإيمان في اللغة بالإقرار والتصديق. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث لطيف في تحقيق هذه المسألة، رد فيه على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن الإيمان الشرعي يرجع إلى المعنى اللغوي للإيمان، ثم ذكر أن الراجح أن الإيمان في اللغة أنه يفسر بالإقرار، وذكر وجوها تدل على هذا الأمر. لكن ينبغي أن ينبه أن شيخ الإسلام عندما أنكر تعريف الإيمان بالتصديق ليس للتعريف المجرد، لكن لما قال المرجئة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن خوطبنا في الكتاب والسنة بلغة العرب، وأن الإيمان الشرعي هو مجرد التصديق، فلا شك أن هذه مسألة منكرة، وأنكرها شيخ الإسلام وغيره، وهو تعريف المرجئة للإيمان في الشرع بالتصديق أو المعرفة، أو قول بعضهم أنه هو القول. أما مجرد التعريف اللغوي كأن يقال هو التصديق أو الإقرار، فهذه من المسائل التي لا يبنى عليها ولاء وبراء، إذا أقر بعد ذلك المتكلم بأن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. لكن من قال الإيمان اللغوي أو في لغة العرب هو التصديق، والإيمان الشرعي يرجع إلى هذا المعنى وليس هو إلا مجرد المعرفة والتصديق، فلا شك أن هذا خطأ، وهذا به وضلت بهذا المرجئة. وأما أهل السنة فإنهم يعرفون الإيمان في الشرع بأنه اعتقاد وقول وعمل. إذن هذا ما جاء في تعريف الإيمان في اللغة. أما تعريفه في الشرع فهو على ما هو مشهور عند أئمة السلف وعند العلماء المحققين الذين حققوا أقوال السلف في هذا، أن الإيمان في الشرع هو اعتقاد وقول وعمل. ومعنى هذا أن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، وأن شعبه ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فهي إما شعب اعتقادية، وإما شعب قولية أو عملية. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة كما سيأتي في شعب الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر أعلى الشعب وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شعبة قولية. وذكر أدنى الشعب وهي إماطة الأذى عن الطريق، وهي شعبة عملية. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، للتنبيه على الشعب القلبية. إذن هذا هو تعريف الإيمان في الشرع، وهو تعريف أهل السنة يعني للإيمان. وخالف في هذا المرجئة الذين زعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة، ومنهم من قال إن الإيمان هو الكلمة، هو النطق بشهادة لا إله إلا الله، ومنهم من جمع بينهما قال هو التصديق والقول. وكل هذه أقوال المرجئة، لأنهم متفقون على إخراج العمل من الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإخراجهم العمل عن حقيقة الإيمان، ولإرجاء العمل عن حقيقة الإيمان، لأن الإرجاء هو التأخير في اللغة، فأخرجوا العمل عن ماهية الإيمان وعن حقيقته فسموا مرجئة لذلك. وأهل السنة متفقون على أن العمل من الإيمان، وأنه جزء من الإيمان، كما دلت على ذلك الأدلة، كما سيأتي في ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال بأن العمل من الإيمان. ثم ترجم تحت الكتاب بقوله باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الترجمة في بيان حقيقة الإيمان، وقد ترجم له بحديث ابن عمر في أركان الإسلام قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر الحديث في أركان الإسلام، وكأن المصنف أراد أن يبين حقيقة الإيمان، وأن هذا الإيمان أنه يرجع إلى المعنى المذكور في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قد يقول قائل: هذا الحديث في الإسلام وفي أركان الإسلام، والإمام البخاري هنا يترجم للإيمان بالحديث في أركان الإسلام، يقال لا إشكال، فإن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وكذا الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. لهذا في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من هم المؤمنون المفلحون؟ هل هم طائفة لا يدخل فيهم المسلمون؟ المؤمنون المسلمون، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، فكل مؤمن مسلم. وكذلك إذا ذكر الإسلام يدخل في معناه الإيمان، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهل الدين هو الإسلام دون الإيمان؟ الإسلام والإيمان، لكن إذا ذكر كل من الإسلام والإيمان في سياق واحد أفرد كل واحد منهما بمعناه، كما جاء في حديث جبريل. حديث جبريل: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فسره بأركان الإسلام المعروفة. ثم سأله عن الإيمان فسره بأركان الإيمان الستة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل في معناه. فإذا قال الخطيب: أيها المسلمون، هل يقصد طائفة من المسلمين ولا يدخل فيهم المؤمنون؟ أو إذا قال: أيها المؤمنون، هل يريد المؤمنين فقط دون المسلمين؟ فهذا يدخل في هذا. كذلك هنا في قول المصنف باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي أن من شعب الإيمان أركان الإسلام الخمس، وإنما ذكرها وفسر الإيمان بها، لأن أول ما يدخل الرجل في الإيمان بماذا؟ بالنطق بالشهادتين. ولهذا كان الإمام البخاري رحمه الله كان دقيق النظر عندما ترجم بهذه الترجمة، ليبين أول ما يدخل به الرجل في الإيمان هو النطق بالشهادتين، ولم يذكر أركان الإيمان، وإنما ذكر أركان الإسلام، لأن أول ما يدخل الرجل في الإسلام يدخل بالنطق بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في بعض الروايات: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يدخل به الرجل في الإيمان، وأركان الإسلام هي من شعب الإيمان. ولهذا المصنفون الذين صنفوا في شعب الإيمان يذكرون في أول الشعب أركان الإسلام وأركان الإيمان، فيه من شعب الإيمان. بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس هي أركان الإسلام، وهي شعب عظيمة من شعب الإيمان، وأعظمها النطق بالشهادتين. ولهذا تلاحظون في حديث أبي هريرة على ما سيأتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم شعاب الإيمان، وهي أول ما يدخل بها الرجل في الإسلام، ولهذا ذكرها المصنف هنا في أول ما فسر به الإيمان بحديث ابن عمر في المباني، مباني الإسلام. قال رحمه الله: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هذه العبارة من المصنف رحمه الله في تفسير الإيمان: قول وفعل ويزيد وينقص. هذا التعريف الذي ذكره الإمام البخاري هو من ألفاظ السلف في تفسير الإيمان، فمنهم من يقول اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من يقول قول وفعل، ومنهم من يقول اعتقاد وقول وعمل ونية. وهذه التعريفات كلها ترجع إلى معنى واحد، لكن منهم من يجمل ومنهم من يفصل. وقد علق شيخ الإسلام على بعض أقوال السلف الذين فسروا الإيمان بأنه قول وعمل ولم يذكروا الاعتقاد، قال: لأن المرجئة لم يخالفوا في هذا، وإنما خالفوا في العمل، فكانوا يصرحون بدخول العمل في الإيمان للاحتراز من قول المرجئة. وأما النية وعمل القلب فهو متفق عليه بين الناس أنه لا يتصور وجود إيمان من غير نية ومن غير معرفة واعتقاد. حتى المرجئة يقولون بأن الإيمان يرجع إلى المعرفة أو التصديق. وقد ذكر شيخ الإسلام أن عامة طوائف المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. فلهذا كان بعض السلف يقتصر في تعريف الإيمان على قوله قول وعمل أو قول وفعل. في لفظ الإمام البخاري هنا قال قول، قول يعني أن الإيمان يرجع إلى الشعب القولية، وفعل، والفعل قيل هو العمل، وقيل إن عندما نقول فعل هو مرادف لقولنا عمل. ومن أهل العلم من فرق بينهما، قال: إن الفعل غير العمل، فالفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل هو خاص بالجوارح. ولهذا كان بعض العلماء قديما ويأتي في كلام العرب يقول: ففعل كذا، ويطلق الفعل على القول. فقيل إن الفرق بين الفعل والقول أن الفعل أعم، يشمل القول وعمل الجوارح، وأما العمل فهو خاص بالجوارح. وقيل في التفريق بينهما أن العمل ما ترك أثرا، والفعل ليس كذلك. فقالوا: كل ما يترك أثر مثل الصناعات الآن الموجودة، فإذا صنع آلة يقال هذا عمل، وأما الفعل فهو فعل يقوم بالإنسان قد لا يترك أثرا مثل الصلاة، يعني ليس هناك شيء يبقى بعد الفراغ من الصلاة، يعني خارج الذهن له يعني وجود، مثل صناعة آلة وتبقى هذه الصناعة بعد ذلك. ولكن إطلاق الإمام البخاري هنا على تعريف الإيمان بأنه فعل هو في معنى قول السلف أنه عمل، ولأنه لو أراد دخول القول في الفعل لما ذكر الفعل مع لما ذكر القول مع الفعل، فدل على أن الإطلاق هنا يقصد به العمل، قول وعمل. قال ويزيد وينقص، وهذا أيضا استدراك قول المرجئة الذين يقولون أنه شيء واحد، يقولون الإيمان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص، وهذا غير صحيح، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما سيأتي ذكر الأدلة على ذلك. فكل شعبة من شعب الإيمان إذا فعلها الإنسان ازداد بها إيمانا، وإذا قصر في الواجبات أو في ارتكاب بعض المحرمات فإن إيمانه ينقص بقدر تفريطه في شعب الإيمان. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. أولا قال يزيد وينقص، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، وهنا لنا وقفة في عند قول السلف أن الإيمان يزيد وينقص. أي إيمان الذي يزيد وينقص؟ المقصود الإيمان الذي يزيد وينقص هو ما قام بالعبد، يعني إيماننا الذي يقوم بنا يزيد وينقص. لكن الإيمان قد يطلق على الإيمان المشروع الذي شرعه الله لنا، فهل نقول في الإيمان المشروع يزيد وينقص؟ أما باعتبار بداية التشريع فلا شك أن الإيمان بدأ ناقصا، لأن أول ما شرع في الإيمان النطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين فهو مؤمن بما خطب به من الشرع، ولم يشرع الله عز وجل بقية الشعب، فلا شك أنه من حيث التشريع لم يكتمل الإيمان. ولهذا ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان أن الإيمان بدأ ناقصا ثم اكتمل، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمقتضى إتمام الدين أنه كان قبل ذلك لم يتم إلى أن أتمه الله. فلما أنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر تم الإيمان المشروع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أتمه فلا ينقصه أبدا. فالإيمان المشروع الآن كامل لا نقص فيه، تام ليس فيه نقص، هذا الإيمان المشروع الذي خطبنا به، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 60 أو 70 شعبة. أما الإيمان الذي قام بنا والذي يقوم في الناس فلا شك أنه يزيد وينقص، فهذا معنى قول السلف يزيد وينقص، وليس معنى هذا أنه يحصل نقص في الإيمان المشروع. إيمان المشروع بعد أن أتم الله هذا الدين وشرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم فليس فيه نقص، بل هو تام لا نقص فيه. ولهذا اليهود حبر من أحبار اليهود قال لعمر رضي الله عنه إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه وأي آية؟ قال قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليهود أهل العلم يعرفون معنى هذه الآية، أن الله يخاطب هذه الأمة يقول اليوم أكملت لكم دينكم. قال لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا. لكن للأسف كثير من المسلمين يغفل عن هذه الآية، ولهذا هذه الآية هي أصل عند أهل العلم أن كل من أحدث بدعة فهو مخاطب بهذه الآية. إذا لم تكن هذه البدعة مشروعة لنا فهي ليست من الدين. فقد يقول قائل نحن نزيد الدين ونزيد في الدين، نقول كل ما أحبه الله ورضيه من الدين شرعه وأتمه، وما بقي فيه نقص ليكمل. وإنما ليس بعد هذا الكمال، هذا باعتبار العباد، إلا النقص. فمن زعم أنه سيزيد في الدين فإن هذه الزيادة التي يزعم أنه يتمم بها الدين فهي نقص. وهذا ما دل عليه حديث العرباض بن سارية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبطوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما أمر بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إذن المحدثات ليست من الدين. وهذا مما يقطع الحجة على كل من أحدث بدعة، يقول: أنا والله ما أريد إلا رضا الله، ما أريد إلا ما يحب الله، ما أريد إلا الدين، الدين الذي أحبه الله ورضيه وشرعه وأخبر في آية محكمة أنه قد أتم، وليس وراء ذلك إلا البدع. إذن قول العلماء يزيد وينقص يقصدون بذلك الإيمان الذي يقوم في العباد، وليس هو الإيمان المشروع. ذكر جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه آية صريحة في زيادة الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا مما يدل على زيادة الإيمان. والسكينة قيل هي الطمأنينة، وقيل هي كرأس الإنسان تنزل على العباد وعلى حلق الذكر وعلى أهل الطاعة. فهذه السكينة نزولها مما يزيد به الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا مما يفسر قول من قال إنها الطمأنينة، يعني يجعل في قلوبهم طمأنينة وسكينة وحب الطاعة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لاحظوا الآية العظيمة: ليزدادوا إيمانا، هذا الإيمان المذكور هنا هو الزيادة، مع إيمانهم السابق الذي كان قبل نزول السكينة. وهذا مما يدل على زيادة الإيمان، وأن هذه الزيادة هي زيادة في الإيمان بعد وجوده، ليزدادوا إيمانا جديدا، هذه الزيادة بعد نزول السكينة مع إيمانهم السابق الذي كان قبل ذلك. وهذا مما يدل على زيادة الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة: إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لو كان الإيمان شيء واحد لا يزيد، كيف يقال ازدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ الإيمان شيء واحد، يقول المرجئة: إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله. هذا غير صحيح، بل يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولكن بعض الأصول العظيمة إذا ذهب ذهب الإيمان، مثل نطق الشهادتين، إذا ذهب ذهب النطق الشهادتين ارتفع الإيمان، فلا بد منها. لكن قد تنقص بعض الشعب ويبقى الإيمان، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، فإذا قصر المؤمن في بره لوالديه نقص إيمانه، لكن لا نقول أنه ارتفع الأصل، وإنما نقص إيمانه بتفريطه في شعبة، وبقي له من الإيمان بقدر ما حقق من الشعب، كالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية شعب الإيمان الأخرى. إذن هذه الآية حجة في زيادة الإيمان. ولاحظوا هنا الإيمان الذي يزيد، يعني هو ما يقوم بالعباد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. أيضا هذا فيه من الأدلة على زيادة الإيمان، في قول الله عز وجل في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، والهداية هنا هي في معنى الإيمان، وهذا ولهذا من الأدلة على زيادة الإيمان زيادة الهدى، لأن الله عز وجل جعل الهداية في الإيمان، فإذا زادت الهداية ازداد الإيمان. وكلما زاد الله عز وجل العبد هداية وتوفيقا ازداد إيمانا، لأن الهداية هي لماذا؟ الهداية لشعب الإيمان، الهداية للدين. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الهداية على قسمين: هداية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي هداية الإرشاد والدلالة، وهي التي أثبتها الله لنبيه في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها الله عن نبيه في قوله في قول الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هي التي يقوم بها العلماء والدعاة الآن تبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي هداية الإرشاد، هداية التعليم، هداية الدعوة. وأما هداية القلوب لقبول الهدى والحق فهذه لا يملكها إلا الله. فإذا زاد الله العبد هداية وتوفيقا للإيمان ازداد إيمانا. أيضا هذه من الأدلة: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذه في معنى الآية السابقة، آية الفتح: ويزيد الله الذين اهتدوا، يعني لهم هداية قبل هذه الزيادة. يزيد الله الذين اهتدوا، هذا مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيمان سابق وإيمان زائد. يزيد الله الذين اهتدوا لأصل الدين، هدى يعني زائد عما كان لديهم من الهداية السابقة، وإن كان هذا جاء بلفظ الهداية كما ذكرنا أن لفظ الهداية يدل على الإيمان، لأن الهداية للإيمان. وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما الذي هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه؟ هو شعب الإيمان. نعم، أيضا في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. لاحظوا كلام رب العالمين: الذين اهتدوا بما بذلوا من الأسباب زادهم هدى بتوفيق من الله. هذا دليل على حقيقة الإيمان، أنت تبذل شيئا وترزق شيئا آخر. والذين اهتدوا زادهم هدى، وهذا من رحمة الله، وهذا كما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب من العبد وتقريب من الرب. الذين اهتدوا بذلوا أسباب الهداية، حضروا حلق العلم، تقبلوا بقلوبهم، اجتهدوا في طلب العلم، هذه هداية فعلوها، اهتدوا، بذلوا الأسباب، قرأوا القرآن، تدبروا، سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الهداية التي بذلوها. اهتدوا زادهم هدى، زادهم توفيق وهداية لما بذلوا من الأسباب. وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، بذلوا الأسباب فوفقهم الله عز وجل. ولهذا هذه الآيات فيها تنبيه لنا أيها الأخوة، كل واحد منا الآن يريد أن يكون أكمل المؤمنين إيمانا، لكن نلاحظ في أعمالنا الخلل والنقص. لماذا؟ لأن هناك شيء وراء السبب لا يملكه إلا الله. نرى في ونقرأ في تراجم بعض العلماء وبعض السلف ما قد يقول بعضنا أن هذا قد لا يتصور أن يحصل من رجل، نقول ليس هذا بعجيب لمن تفقه في هذه الآيات. والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بذلوا الأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يزال العبد يجاهد ويتقرب إلى الله والله يزيده، وهذا كما جاء في الحديث في حديث الأولياء، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هنا اسمع، لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، لا يكاد يبصر بعينه إلا ما رضي الله له. متى حصلت هذه المرتبة؟ لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. ولهذا ينتهي أو تنتهي أعمال الناس إلى مرتبتين، إلى مرتبة هداية عظيمة لا يضر صاحبها فتنة، لكن متى؟ بعد المجاهدة، بعد البذل. وتنتهي القلوب والعياذ بالله إلى فتنة عظيمة بسبب ماذا؟ الإعراض عن دين الله عز وجل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قلوب تزيغ وقلوب تثبت وتثبت على طاعة الله. هذا حكم رب العالمين الذي لا يظلم عباده مثقال ذرة. لما أزاغ بعض القلوب وهدى بعضها؟ لهذا السبب، من بذل الخير وأقبل على الله وفقه وزاده توفيقه، ومن أعرض أعرض الله عنه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا دليل على أن التقوى هي في معنى الإيمان، ولهذا التقوى، البر، الهداية، الإيمان، هذه يطلق بعضها على بعض. ولهذا جاء في بعض النصوص أن مدار النجاة والسعادة على التقوى. وهل هذا يعني أن التقوى بمعزل عن الإيمان؟ وجاء الأمر بها: وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى، فإذا أطلق البر دخل فيه كل ما شرع الله عز وجل، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها كل ما شرع الله. وإذا ذكر البر مع التقوى فالبر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. وآتاهم تقواهم، أي وفقهم الله عز وجل للتقوى والامتثال ما أمر الله عز وجل والاجتناب ما نهى عنه عز وجل. وهذه أيضا من ثمرات زيادة الإيمان، لأن الإنسان إذا هداه الله عز وجل ووفقه وهداه للتقوى رسخت التقوى فيه، ترسخ فيها. ولهذا من الناس من يكون راسخا في التقوى، ومنهم من يكون على تقوى لكنه ليس كالراسخ. فلهذا ترى بعض المبتدئين في العبادة وفي العلم يتعرضون للفتن، ولا يكاد يتعرض لهذه الفتن من رسخ في العلم وفي التقوى. أيضا هذا في من الأدلة على زيادة الإيمان في قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الذين عرفوا الحق عن طريق الوحي وعن طريق الأنبياء من اليهود والنصارى. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا المسلمون إيمانا، زيادة على إيمانهم وعلى ما وفقهم الله عز وجل إليه. أيضا في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وهذا من الأدلة على زيادة الإيمان بنزول القرآن. وإذا ما أنزلت سورة يعني جديدة لم تكن معلومة لديهم، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قول بعض المنافقين أيكم زادته هذه إيمانا. لماذا؟ لأن المنافق لا يجد لها أثرا، وأما المؤمن فيجد لها أثرا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وهذا زيادة الإيمان بماذا؟ بالعلم. كل من اطلع منا الآن على نص حديث لم يسمع به قبل إذا سمعه ازداد به إيمانا، آية ما كان يعرف تفسيرها أو غفل عن تدبرها إذا تدبرها أو عرف تفسيرها ازداد بها إيمانا. أيضا قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وهذا حصل بعد غزوة أحد عندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأراد المشركون قيل لهم أنهم سيرجعون ويستأصلونهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إن قريش سيرجعون لكم وسيستأصلونكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وازدادوا بهذا إيمانا. فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا مما يدل على أن اليقين مما يزداد به الإيمان خصوصا وقت الفتن، فإذا جاءت الفتن المؤمن ثبت على دينه، وإذا رأى كثرة المخالفين وكثرة المتنكرين لهذا الدين يزداد إيمانا، لأنه يعلم أن الفتنة تحصل لبعض الناس. وأما الجاهل قد يتعرض لفتنة لكثرة المفتونين. فخشوهم فزادهم إيمانا، أي أن هذا الأمر حصل لهم به زيادة إيمان. وهذا مما يدل على أن الفتن من الناس من يزداد بها إيمانا، لأنه إذا رأى الفتن توكل على الله استعان بالله ورأى أسباب الهلاك فيتوكل على الله عز وجل فيزداد إيمانا بذلك. أيضا قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وهذا مما يدل على زيادة الإيمان، زيادة الإيمان والتسليم، والتسليم هو تمام الانقياد لأمر الله عز وجل. وكل هذه الأدلة كما تلاحظون هي قد جاءت بلفظ الزيادة ولم تأتي بلفظ النقص، يعني ما جاء في الأدلة أن الإيمان ينقص، فلما قال العلماء أن الإيمان يزيد وينقص؟ أولا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو القول المشهور عند السلف وعند الأئمة، ومنهم من قال أقول يزيد ولا أتكلم في النقص، أي توقف في النقص، قال لأني لا أجد هذا في كتاب الله، وهذا نسب للإمام مالك، وهذا غير الذي يقول أقول أنه يزيد ولا ينقص. ينبغي أن نفرق، الذي يقول يزيد ولا ينقص ينفي النقص، وأما الذي قال أقول يزيد ولا أتكلم في النقص لا يعني أنه ينفي، ففرق بين المتوقف عن إطلاق لفظ النقص وبين من يطلقه على سبيل النفي، يقول أقول يزيد ولا أقول ينقص. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قيل أن الإمام مالك رجع عن قوله هذا. والأدلة التي دلت على النقص قال العلماء هي هذه الأدلة التي دلت على الزيادة، لأن الشيء قبل زيادته فهو ناقص، كما في قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيمانهم السابق زاد وقبل هذه الزيادة كان ناقصا. فهذا هذه من الوجوه التي ذكر بها العلماء، ذكروها في الاستدلال للنقص في الإيمان. من الوجوه الأخرى وجه عقلي، قالوا كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقص، فإذا كان الإيمان يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. ثم أيضا دلت الأدلة من السنة على أن الإيمان ينقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت أصرع لذي لب من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، نقص في العقل وفي الدين، فهذا دليل على نقص الإيمان. نقص العقل فسر بأن المرأة تكون شهادتها بنص شهادة الرجل، ونقص الدين أنهن يتركن الصلاة في حال الحيض. ولكن بهذا نقول أن النقص الذي يضاف للمخلوق منه ما هو مؤاخذ به ومنه ما لا يؤاخذ به، مثل النقص الذي حصل للنساء بترك الصلاة في حال الحيض فهذا نقص في الدين لا تلام عليه المرأة ولا تدم، ولكنه نقص فيما خوطبت به، ولكنها نقص بالنسبة للرجل الذي خوطب بشيء لم تخاطب به وهو أداء الصلاة في كل وقت وهي لم تخاطب بهذا. وأما النقص الذي يؤاخذ به الإنسان هو أن يقصر فيما شرع له، أن يقصر فيما شرع له على سبيل الوجوب، فهذا نقص يذم به، أو أن يقصر فيما خوطب به على سبيل الاستحباب والندب فهذا نقص في الكمال ولا يذم به. وبهذا يتبين دلالة الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الشواهد لحقيقة الإيمان، لأنه لما ذكر قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص، وذكر أن من شعب الإيمان الشعب القولية والفعلية، وذكر الأدلة على الزيادة والنقص، نبه على الجزء الآخر من أجزاء الإيمان وهو عمل القلوب، قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ومعلوم أن الحب في الله هو عمل القلب والبغض في الله عمل القلب. الحب في الله أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله بطاعته لله، وأن يبغض الرجل لا يبغضه إلا لله لمعصيته لله. فهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي الحب والبغض، حب في الله وبغض في الله، وهذا بخلاف الحب لهوى النفس أو لحظوظ الدنيا، يحب من أعطاه ويبغض من منعه، هذا ليس في الله. أما الحب في الله يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ليس لنسب ولا لمصلحة ولا لإحسان أحسنه إليه، وإنما لما يرى فيه من الطاعة، وهذه من لوازم محبته لله، لأن الإنسان إذا أحب محبوبا أحب أن يطاع، وإذا أبغض إنسانا أو عموما يبغضهم فإنه يبغض أن يطاع. فإذا أحب العبد الله عز وجل فإنه يحب كل من أطاعه ويبغض كل من أبغضه أو عصاه. ولهذا جعل الله عز وجل هذه المرتبة الشعبة من شعب الإيمان العظيمة، لأنها لله ليست لحظوظ النفس، الحب في الله والبغض في الله. ثم ذكر هذا الأثر العظيم عن عمر بن عبد العزيز، وهو الإمام الخليفة التابعي المشهور، قيل أنه خير التابعين، وهو الخليفة الزاهد رحمه الله. كان من العلماء الكبار ومن أئمة السلف. يقول عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. وهذا دليل على أن الإيمان يتألف من هذه الأمور، وهذا هو أصل أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتجزأ، وعامة المخالفين لأهل السنة يعتقدون أن الإيمان شيء واحد. ثم افترقوا، قال الخوارج: إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة: إذا بقي بعضه بقي كله. فالمرجئة نظروا إلى ما بقي وأثبتوا كمال الإيمان بما بقي منه، والوعيدية نظروا إلى ما ذهب من الإيمان ونفوه بالكلية لما ذهب منه. وأهل السنة يقولون: يذهب بعضه ويبقى بعضه. إذا ذهبت بعض الشعب الواجبة لا يغفر الرجل بتركه للواجبات ما لم يفرط في أركان الإسلام. فإذا فرط في أركان الإسلام فأهل السنة مختلفون، هل يغفر بترك الصلاة بترك الحج والصوم والزكاة؟ خلاف. وكذلك الصلاة إذا تركها هل يكفر أو لا؟ في خلاف. وإن كان الأشهر عند كثير من أهل العلم هو التكفير بترك الصلاة على ما عليه كثير من المحققين المتأخرين. وأما قول بعض السلف وجمهور الفقهاء فإنهم لا يرون أن ترك الصلاة مكفر وموجب للكفر إذا أقر بوجوبها، إذا أقر بوجوبها وقصر في امتثالها. هذا خلاف بين أهل السنة. وأما إذا ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر بترك النطق بالشهادتين إذا كان قادرا على ذلك. قال: إن للإيمان فرائض. الفرائض هو ما أوجبه الله عز وجل على سبيل الفرض والإلزام. وشرائع، قيل الشرائع هنا الأعمال القلبية التي شرعها الله عز وجل. وحدودا، والحدود هي الحلال والحرام، وقيل الحدود هي المحرمات. وسننا، والسنن هي ما شرعه الله على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الندب. قال: فمن استكملها استكمل الإيمان. من استكملها استكمل الإيمان. هذه الشرائع وهذه الشعب إذا استكملها العبد استكمل الإيمان. وهذا دليل على أن الإيمان الآن الذي يوصف بالزيادة والنقص هو ما يقوم بالعبد. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لكن أي إيمان؟ كمال الإيمان يطلق في كلام السلف على معنيين: على كمال مستحب وعلى كمال واجب. فالكمال الواجب لا يستكمله العبد حتى يأتي بكل الواجبات ويتجنب كل المحرمات. فإذا أتى بكل ما أوجب الله عليه وتجنب كل ما حرم الله عليه فقد استكمل الإيمان الواجب. وهذا الإيمان هو الذي يستحق به أن يدخل الجنة، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، الذين ذكر الله عز وجل استحقاقهم لدخول الجنة وأخبر عن فلاحهم. وأما الكمال المستحب فهو أن يأتي بالواجبات والمستحبات، فإذا أتى بالواجبات ثم أتبع ذلك بالمستحبات حتى لم يبقى مستحب إلا وقد أتى به فقد استكمل الإيمان المستحب. قال: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان لا ينفع على ترك المستحب، بحيث لا تجد في النصوص مثلا من لم يصلي صلاة الضحى فهو ليس بمؤمن، من لم يتصدق بصدقة نافلة ليس بمؤمن، ثم يقال النفي هنا للكمال المستحب. لم يرد النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، لماذا؟ لأن فعل المستحب فضيلة، فإذا تركها العبد لا ينفع عنها الإيمان لأن معه الإيمان الواجب، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب أو فعل محرم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا دليل على أن شرب الخمر والزنا والعياذ بالله أنها نقص يعني في الإيمان، لأن كل منهما من الكبائر، فإذا فعلها العبد ينفع عن الإيمان. ولكن أي نفي هنا أيضا لا بد من وقفة، هو نفي الكمال الواجب، وأما الأصل فإنه ثابت. والدليل على هذا حديث أبي ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. إذن ما معنى هنا يدخل الجنة؟ قال: لا بد من الوقوف. يدخل الجنة باعتبار المآل، من قال لا إله إلا الله ثبت على الإسلام حتى لقي الله مآله إلى الجنة ولو كان لديه بعض الذنوب. لكن هل هذا الزاني شارب الخمر نقول أنه يستحق دخول الجنة ابتداء؟ لا، هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما إذا أتى بكل الواجبات ترك كل المحرمات فإنه نعم، نقول هذا هو المقتصد الذي يقطع إن شاء الله بدخوله الجنة ابتداء. فلا بد من فهم النصوص، يفرق بين ما ينفى وما يثبت. فالإيمان المنفي عن الزاني وشارب الخمر هو الكمال الواجب، والإيمان المثبت للزاني ولشارب الخمر هو أصل الإيمان. ثم قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها فسأبينها لكم. قال العلماء: لم يقصد عمر بن عبد العزيز في مخاطبته من يخاطبهم بذلك أنه يبين لهم الأصول، وإنما يبين تفاصيل ومسائل دقيقة في هذه المسائل. قال: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. هذا دليل على أن السلف كانوا يتعلمون ويعلمون ليس من أجل أن يقال أنهم علماء، وإنما من أجل العمل. ما قال حتى تكونوا علماء حتى تكونوا خطباء، قال حتى تعملوا بها. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، هو يقول إن عشت فيكم بينت لكم العلم، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، لأنه رحمه الله كان زاهدا في الدنيا وكان يشكو من الفتن وكان يرى أن الناس قد تغيروا، ولهذا كان يقول: ما أنا على صحبتكم بحريص، وذلك لما يرى من تغير أحوال الناس. وهذا حال أهل العلم في أزمان الفتن، إما خير يبذلوه في الناس وإلا انقبضهم الله عز وجل إليه فلن يفوتهم يعني شيء، لأن الدنيا ليس لها قيمة وليس لها وزن يعني أمام دين العبد، لأنه يخشى الفتنة، فإذا قبضه الله عز وجل يقبضه على خير، وإن عاش بالناس عاش معلما مبينا للناس وموضحا لهم الدين. نعم، هذا أيضا في قول إبراهيم في عندما طلب من ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا دليل على زيادة الإيمان أيضا، لأن الذي طلب إبراهيم هل هو كان لشك في أن الله قادر على إحياء الموتى؟ لا، وإنما طلب منزلة عالية. قال العلماء اليقين له مراتب، اليقين له مراتب، علم اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فقالوا إن إبراهيم هنا طلب منزلة عين اليقين، لأن علم اليقين هو ما يثبت عن طريق السمع، فإذا جاء الآن من يخبر بشيء وكان من أهل الصدق والأمانة فإن الناس يعلمون بخبره وجود الشيء، هذا علم. فإذا رأيت هذا الشيء بعينك يكون هذا عين اليقين، ثم إذا حصلت آثار عظيمة تدل على وجوده كانت هذه مرتبة حق اليقين. شيخ الإسلام ضرب مثلا لهذا بالعسل، يقول لو سمع الإنسان بوجود مادة العسل يعلم أن هناك شيء اسمه العسل، يقول فإذا رأى أصبح له مرتبة وهي مرتبة عين اليقين، يقول فإذا أكله وذاق طعمه أصبح في مرتبة حق اليقين. فيقال إن إبراهيم عليه السلام والأنبياء أصحاب همم عالية في الإيمان وفي التقوى، كما هو يرد في كثير من كتاب الله عز وجل في همة موسى وفي همة إبراهيم وفي همة نبينا صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. فطلب منزلة عين اليقين، وهو أن يرى إحياء الموتى بعينه، وطلب هذا لزيادة الطمأنينة، قال ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن طمأنينة القلب من الإيمان، وأن زيادة الطمأنينة من الإيمان، وليس هناك شك، إنما الشك هو دون علم اليقين، لأن مراتب العلم أول ما تبدأ الجهل ليس بشيء، ثم الشك وهو تردد وهو ليس بيقين، ثم غلبة الظن وهو ميل إلى وجود الشيء وهو ليس بيقين، إلى الآن ما حصل اليقين، إلى أن يحصل علم اليقين عند ذلك يحصل الإيمان بهذا. ولهذا من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فهو ليس بمؤمن، ودونه من شك ودونه من لم يعلم. الرجل الذي لا يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، والذي يشك فيه ليس بمؤمن، والذي يظن صدقه ولا يقطع به فليس بمؤمن إلى أن يعلم صدقه. لكن أهل اليقين يتفاوتون في هذه المراتب الثلاث. هذا الأثر مشهور عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون الله، وهذا دليل على أن ذكر الله من الإيمان، وهو شاهد لقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. اجلس بنا نؤمن ساعة، كثير من الناس الآن ما نتصور هذا، لو قلت للإنسان اجلس بنا نؤمن ساعة وكيف نؤمن ساعة؟ بعض الناس قد تتطرق لهم شبه المرجئ، يقول الإيمان في القلب كيف نؤمن ساعة؟ الإيمان في قلوبنا، تؤمن بذكر الله، تؤمن بصلاة ركعتين، تؤمن بالصدقة، لأنك كلما بذلت شعبة بشعبة الإيمان فهذا زيادة في الإيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة ويذكرون الله فيزدادون إيمان بذكرهم لله عز وجل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين ذكرنا أن اليقين هي مرتبة عالية يعني في العلم، وهي فوق الشك وفوق الظن، وهو استقرار القلب وطمأنينته لوجود الشيء المتيقن. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. هذه اللفظة يحتج بها بعض الملجأ ويقولون هذا دليل على أن الإيمان في القلب، لأن ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، هذا غير صحيح. ولا يقصد رضي الله عنه أن الإيمان لا يكون إلا في القلب، ولكن يقصد أن كل شعب الإيمان ترجع إلى ما في القلب من اليقين. لماذا؟ لأن لو الإنسان استيقن في كل شعبة من شعب الإيمان أن الله شرعه، وأن الله يأجر عليها، وأن الله يثيب عليها، وأن الله متوعد بتركها وبالتقصير فيها، ويستيقن هذا استيقانا تاما، فهذا مؤثر في إيمانه، فكلما ازداد يقينه ازداد إيمانه. هذا الذي قصده ابن مسعود، ولهذا كان يقول رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا ويقينا وفقها. فهذا مما يدل على الترابط بين اليقين والإيمان، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليس معنى ذلك أن التقوى هي في القلب فقط. كيف تكون التقوى في القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ التقوى حسن الخلق والبشاشة وبذل المعروف، هذه من التقوى. ويقول لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه من التقوى. لكن قوله التقوى ها هنا يعني مرجع التقوى لما في القلوب من اليقين ومن قوة الإيمان. ولا شك أنه كلما قوي الإيمان في القلب قوي في الظاهر، وكلما ضعف الإيمان في القلب ضعفت الأعمال في الظاهر. ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وينكر هذا كل عاقل قول المرجئة عندما يقولون الإيمان تام في القلب ولا يثمر شيئا من الأعمال في الظاهر. هذا بل هذا ممقوت عند العقلاء. لو قال لك رجل قال: لو خرجت من هذا الباب ستخرج إلى حديقة عظيمة وجنة فيها مما لذ وطاب، ولو خرجت من هذا الباب فستخرج إلى حفرة من حفر النار، فقال لك: أنا أصدقك وأعلم أنك رجل صادق وأنك ناصح ومحب وأنك قد بذلت النصح، لكن أنا سأخرج من هذا الباب، هل لازم هذا الفعل أنه صدقه؟ لم يصدقه. وهكذا حال الناس الآن، من يقول أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به وأحبه وأعلم صدقه ونصحه ثم تخالفه، هذا دليل على خلل يعني في ما في القلب. ولا نقول أن هذا كافر، لكن الناس يتفاوتون في اليقين. ولهذا قول بعض العلماء ومنهم الطحاوي رحمه الله عندما عرف الإيمان قال: وأهله في أصله سواء، يعني أهل الإيمان يقول في أصله سواء. رد العلماء هذا قالوا: هذا غير صحيح، لأن أهل الإيمان ليسوا في أصله سواء، يتفاوتون في اليقين. ولهذا ابن مسعود يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقه، وإبراهيم الخليل يقول: ولكن ليطمئن قلبي. وهل قلبه مطمئن بالإيمان أم لا؟ مطمئن، ولكن طلب زيادة، وهذا طلب زيادة يقين. ولهذا الآن الذي أنفق نفقه وهو يعلم أن ما عند الله خير له مما في يده، ويستيقن ويخفي صدقته ويبالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هل هذا في يقينه وتصديقه كالذي أنفق الصدقة وهو يجاهد نفسه على أن يتصدق بل لربما لديه تردد فيها. هذا مثل الآن لو قيل لأحدنا لو أخذت مالا من هذا الجيب ووضعته في جيبك الآخر والذي تضعه في الجيب الآخر أضمن لك، ما سكت تستبقي شيئا من المال إلا وتضعه في الجيب الآخر لأنك تعلم أن هذا أبقى لك. هذا حال المؤمن، فهو أخرجها من جيبه وأعطاها وضعها في يد الفقير وهو يعلم على يقين أن ما عند الله خير له مما في يده. هذا اليقين ما يحصل لكل أحد، لا يحصل لكل أحد. كثير من المسلمين يتصدق لأن الله أمر بالصدقة وقد لا يستحضر هذه الأمور، والناس يتفاوتون. وهذا اليقين لا يحصل إلا بعلم وبكثرة تدبر لكلام الله وبالنظر إلى الشواهد، وهو يعلم من حاله أنه كم بذل وعوض خيرا، فعرف بالتجارب وعرف بالعلم وعرف بالتدبر ورأى أحوال الناس وعلم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوى عنده اليقين فأصبح من أسهل ما يكون عليه. بينما بعض الناس يقول أنا لا أستحضر يعني هذا الأمر ولا أشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يضعف عن هذه المرتبة. فإذا اليقين لا شك أنه يتفاوت، وبناء على تفاوت الناس في اليقين والإيمان فإنهم يتفاوتون في أعمال الجوارح. كلما قوي الإيمان في القلب سهل على الجوارح. لاحظوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزبير وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا وأصيبوا في أحد، فطعن بعضهم أكثر من 70 طعنة وهو لا يكاد يجد لها ألما. بشر هؤلاء ولا غير بشر؟ بشر مثلنا، لهم إحساس، ولكن قوي الإيمان في قلوبهم فأصبحت هذه الجوارح كأنها لا تجد ألما. لماذا؟ لما قوي في القلوب من لذة الإيمان. هذا أمر معروف، يعني لو غاب عنك رجل وأنت تحبه ابن أو أب 20 سنة ثم لقيته في الطريق وأثناء سيرك إليه جاءت قدمك على شيء وتألمت به وأصابك فما شعرت به إلا بعد فترة، هذا يحصل كثير لأن القلب منشغل بشيء آخر. حتى أن بعض الناس يعني عندما يحصل له مثل هذا لا يكاد يجد لذة الألم ولا يجدها إلا بعد ذلك، لأن القلب منشغل بشيء آخر. وهكذا الإيمان إذا تعلقت القلوب بالله عز وجل لا تكاد تجد الأبدان يعني تعبا وألما لوجود لذة الطاعة التي تقلب. وإذا ضعف الإيمان يعني تجد الإنسان في الصف شاب في أقوى ما يكون من بدنه يراوح بين قدميه ويستثقل هذه الصلاة ويتمنى متى يسلم الإيمان. وشيخ كبير لربما بلغ 70 و80 ولا تكاد تحمله قدمه وهو ثابت في الصف يتلذذ بهذه الصلاة. لدينا الأمر لا يرجع إلى بدن، قوة بدن، قوة إيمان، قوي إيمانه يتلذذ بطاعة الله. ولهذا كان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منه. ونحن الآن إلا من رحم الله نحمل هم الدخول فيها ونفرح بالخروج منها إلا من رحم الله. ولهذا انظر إلى المسلمين وسجدهم عندما يسلم الإمام أكثر الناس يتسارعون إلى الأبواب يسارعون حتى يحصل الازدحام. هذا الازدحام لا تجده عندما يؤذن المؤذن أن الناس يسارعون إلى المسجد عند الأذان يتسابقون، بل يتباطؤون كل يدخل إلى المسجد وهو في ملل. ولو وجلس عند المسجد تفضل تقدم، لكن في الخروج لا ما يكثر، لا كل إنسان يريد أن يخرج. هذا ما موجود في المسلمين اليوم، فهذا دليل على ما قام بالقلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا همه شيء فزع إلى الصلاة. فهذا كل دليل ومن أعظم الشواهد لعقيدة أهل السنة، ارتباط بين القلوب وبين الجوارح. وفيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان يكون تاما في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح. هذا كذب، كيف إنسان مستيقن الوعد والوعيد والجنة والنار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الخير كل الخير في طاعة الله، وأن الشر كل الشر في معصية الله، ولا يمتثل طاعة ولا يتجنب معصية، ويقول أنا بحمد الله مؤمن إيمان تام في قلبي مثل إيمان جبريل. هذا مخالف حتى للعقول وللفطر. نعم، هذا الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى. أي حقيقة؟ الحقيقة الكاملة، حتى يدع ما حاك في الصدر. ما حاك في الصدر ما تردد، حتى يدع ما حاك في الصدر. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الناس فيما حاك في الصدر على قسمين، منهم إذا حاك الأمر في صدره تركه لله، قال دع أن أشتغل. ومنهم ما قال ما دام الأمور مشتبهة والعلماء ما اتفقوا على شيء وفي التردد، دليل على أنه غير محرم مقطوع به فلا بأس. ولهذا بعض الناس إذا قلت اختلف العلماء على أن هذا الأمر كذا، قال أجمعوا ولا اختلفوا؟ نقول لا اختلفوا، قال لا الأمر سهل. لماذا إذا قال بهذا لو عالم واحد قال إن هذا حرام لا تأخذ بالاحتياط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. فهذا هو الأصل، الإنسان يترك الأمور المشتبهة، لا يقول لا أخذ إلا بالإجماع. كثير من المسائل ما حصل عليها إجماع، فلو كل ما وجد خلاف أخذت بقول كما يقول البعض، نأخذ بقول عالم والعهد على العالم. كثير من المسائل قد يقول بها بعض العلماء عن تأويل أو لم يطلع على النص أو لأمر من الأمور فتقع في المهلكة بسبب هذا، لكن إذا أخذ الإنسان بالاحتياط فتكون هذا براءة الدين والذمة. وقال مجاهد: هذا في معنى قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. قال مجاهد: شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وهذا دليل على أن التشريع من الدين. معنى هذا أن الذي شرع الله عز وجل هو الدين. قال: أوصيناك يا محمد وإياه، أي أوصيناك ونوحا دينا واحدا، هذا دليل على أن التشريع من الدين، والدين هو الإيمان، فكل ما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو من الإيمان. أيضا في قول ابن عباس في قول الله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس: سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا. فالشرع هو التشريع، قال سبيلا وسنة، هذا دليل على أن التشريع أنه من الدين ومن الإيمان، ودليل على أن السنة من الإيمان. ولهذا قال بعض السلف: الإيمان اعتقاد وقول وعمل واتباع سنة، لأن اتباع السنة أصل في الإيمان. فلا دين إلا ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا وسنة، أي ما شرع الله عز وجل لأنبيائه، أي شرع لكل نبي منهم سبيلا ومنهجا وسنة. وهذا دليل على دخول هذه الأشياء في الإيمان، وأن ما شرع الله عز وجل لعباده كله داخل في الدين وفي حقيقة الإيمان. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله، الأسئلة في بعد العشاء.